سمح غاون ما في الزمان ينسمح غاون ما في الزمان يمر ظلم في زوران لهلكي ثوث مسطن في السرم ثوث مسطن في السرم هنا مازال الدرم ذي المثول فرنامي سميل يا لي مرديت الجربين يا لي مرديت الجربين ذي جرثي كذم هتسور فين يمطعوني عمريو ثم زيد خسن سمح غاون ما تزمن هي مورث ظالم في زوران لهلاكيوا ثوث مسطن في السرم ما زالت الدرم في المثول فرنها مسميوة آه يا لي مردي في جرم ذكر ثكاثم ورثكاثم ذي مطاونيوة آه يا لي مردي في جرم ذكر ثكاثم ورثكاثم ذي مطاونيوة بيث ونزاو بيث ونزاو هاي عمر ذم سهل قرالوا ومانا قولوا رثا خليت سرام روغ ثراثنا لان هي مطاونا ذياتنا همانا ولرها خليت سلام روغ ثراثنا لان هي مطاونا ذياتنا همانا بيث والنزاو هاي عمر الزم سهل جراوة ما تنهز الثغاغة خام سوى كان قلسام هيك زرعنا مشي وصلتان لح يضولي ناس الغمام يساس الخمام يرنا سوسينا يسق الفام يضل واسف البيض الظلام رزاقي تيرام سيل عمري وثم زيت خسفان يضل واسف اللي بالطلام رزاقي تيرام سيل عمري وثم زيت خسفان بيث والنزاو بيث والنزاو هاي عمر ثم سلك رلوان وصر عود نكف اللوري بدل الحالة لا الحون بلا المقسود دول يسقي يفود لي سرف اللي ذل موحالة عذب انتو عذب انت العيون ربي المعبود بيصبر ما زالي يشحالا عذب انتو عذب انت العيون يا ربي المعبود بيصبر ما زالي يشحالا بيت والنزاو بيت والنزاو هاي عمر انتم سالك راوا هاي عمر الذم سلّى دقر الواد.